الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا مع شرح الطحوية للنبي العز الحنفي رحمه الله، علم الكلام والجدلي. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها. قالوا: من كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين. قال الشارح: هو من أجل كتبه. هذا فيه نظر، هو من أشهر الكتب، أشهر كتب الغزالي إحياء علوم الدين، ولكن ليس من أجل الكتب. هذا الكتاب عليه ملاحظات، إحياء علوم الدين عليه ملاحظات. الملحوظة الأولى أنه قسم الكتاب إلى أربعة أقسام، أربعة أرباع. الربع الأول تكلم فيه عن عقيدة الأشاعرة، وسمى هذا الربع بقواعد الاعتقاد، قواعد العقائد. قواعد العقائد صار فيه على منهج الأشاعرة، صار فيه على منهج الأشاعرة بطريقة المتكلمين. هذه الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية أن سمة الكتاب صوفي، ومرجع من مراجع الصوفية، غالب الفصول على نهج الصوفية. لذلك لا يوجد باب الجهاد في سبيل الله. الصوفية لا يوجد عندهم جهاد في سبيل الله. لماذا؟ يقول لك: هؤلاء كفار قد سلطهم الله علينا، إذن نصبر، ده قضاء ربنا. اعتقاد الجبرية ماشي ونحو ذلك، في الجبرية الصوفية. الملحوظة الثالثة أنه مليء هذا الكتاب بالقصص والروايات الضعيفة، هو مرجع صوفي. لذلك الصوفية يعتمدون على هذا الكتاب ويحرصون على نشره بكل قوة. يبقى هو مرجع أشعري صوفي، أشعري صوفي. يبقى أشهر الملاحظات على هذا الكتاب أولا هو الربع الأول أشعري، عقيدة أشعري، سماه قواعد الاعتقاد، وصار فيه على منهج الأشعري المتكلم. الثاني وهو على طريقة الصوفية. الثالث مليء بالروايات والقصص الضعيفة. فيه فوائد، نعم الكتاب فيه فوائد فيما يتعلق بربع المهلكات، كلام على أعمال القلوب، والكلام على أمراض القلوب كالعجب والرياء، ففيه فوائد. ولكن طالب العلم يعني لا يأخذ الكتاب هكذا مباشرة، ربما تخفى عليه بعض الأمور. والبعض أهل العلم قال إن فيه إشارات باطنية، هذا الكتاب فيه إشارات باطنية، ولك سماه المضمون به عن غير أهله، في إشارات ربما تخفى عليك. لذلك إذا أردت أن تأخذ الفوائد عليك بالمختصرات، عليك بالمختصرات، ومختصرات كثيرة مش لهذا الكتاب. يبقى نقول هو من أشهر الكتب وليس من أجل الكتب. لكن الشارح هنا ذكر نقل الغزالي رحمه الله من كتاب إحياء علوم الدين لكي يبين حقارة علم الكلام وذم علم الكلام، وهذا في رد على المتكلمين. يعني هو بيرد على المتكلمين، الشارح يرد على المتكلمين، هو نقل غزالي، وهذا الكتاب معتمد عند الأشاعرة وعند الصوفية، هو ذم علم الكلام. هذا هو الشاهد وهذا المقصد من هذا النقل. ماشي. قال: فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، أو هو مباح أو مندوم إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. فمن قائل إنه بدعة وحرام، إن العبد أن يلقى الله تعالى بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. ومن قائل إنه فرض، إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق الألفاظ عن هؤلاء. قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا: ما سكت عنه الصحابة، مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بتركيب الألفاظ من غيرهم، إلا لما يتولد منه من الشر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال: فإن قلت فما المختار عندك؟ هو قال: فإن قلت في علم الجدل والكلام. أولا، لماذا قرن بين العلمين الجدل والكلام؟ لأن غالب مسائل الكلام معتمد على الجدل، وإن كان بعد ذلك تم تأليف كتب في علم الجدل والمناظرة، لكن في ارتباط بينهما. قال: مذموم كعلم النجوم. واضح كده أن علم النجوم مذموم، ويقصد به علم النجوم اللي هو علم التأثير، الاستدلال بحركات النجوم في السماء على أنها مؤثرة في الحوادث الأرضية، وأنها مؤثرة في هبوب الرياح وفي الزلازل وفي رفع الأسعار ونحو ذلك. وهذا العلم حكمه كفر بالله عز وجل، وفيه أدلة على ذلك. أما علم التسيير هو الاستدلال بحركات النجوم لمعرفة الأوقات والاتجاهات، فهذا لا بأس به. واضح؟ يبقى هنا علم الجدل وعلم الكلام مذموم كعلم النجوم. يبقى هذا مستقر أن علم الكلام مذموم مثل علم النجوم. راح ذكر الغزالي رحمه الله، ذكر الخلاف في علم الكلام وتعلمه، هل هو واجب أم محرم؟ فذكر قولين، وبعد ذلك هو يذكر تفصيل. القول الأول التحريم، علم الكلام هو محرم وأنه بدعة، ومال إلى ذلك، ورجح هذا من الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك وأئمة السلف، قالوا بتحريم علم الكلام وأنه بدعة من البدع، لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثني على أهله، وأن الصحابة سكتوا عن هذا ولم يتكلموا بعلم الكلام، إذن هو بدعة وهو محرم، وده الصواب في ذلك. وأما القول الثاني هو قول الأشاعرة والمعتزلة وقول المتكلمين، قالوا بوجوب علم الكلام، أنه فرض إما على العين أو على الكفاية. فإذا لا تستغرب عندما يقولون أول واجب على المكلف النظر العقلي أو الشك أو القصد إلى النظر، هذا هو غاية التوحيد عندهم والإقرار بتوحيد الربوبية. إذن أول واجب هو النظر العقلي، لذلك أوجبوا علم الكلام. يبقى هنا الغزالي رحمه الله ذكر قولين، وبعد ذلك طبعا استدل بالحديث: هلك المتنطعون، أي المتعمقون. يعتبر دي من أدلة ذم علم الكلام. لماذا؟ إن علم الكلام فيه تنطع وتشدد، ينظر في النصوص الشرعية وتشدد ويتعمق فيها، فيقوم في الآخر بتأويلها ويقدم القياس العقلي عليها ونحو ذلك. فعن هلك المتنطعون، هذا الحديث عام، سواء كان بقى في علم الكلام أو في غيره، أو الوسواس في الطهارة أو الصلاة أو نحو ذلك، إنسان يعني يتعمق وتشدق ويتشدد ناشي ويشد على نفسه، فهذا مذموم. إذن يبقى القول الأول أن علم الكلام ما حكمه؟ حرام، أنه حرام وأنه بدعة، وهذا مذهب أئمة السلف. طب في أدلة؟ هو طبعا الشارح هنا اختصر كلام الغزالي رحمه الله، اختصر يعني في أدلة من هذا الحديث، وأيضا كلام الشافعي المشهور: لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خير الله من أن يلقى الله، لا، أن يلقى الله على علم الكلام، مش كده؟ يعني الإنسان يلقى ربه بكل ذنب خلا ما عدا الشرك خير الله من أن يلقى الله على علم الكلام ونحو ذلك. والقول الثاني بالفرضية، وده قول الأشاعرة والمعتزلة المتكلمين أنه فرض. ثم قال هنا إيه: فإن قلت فما المختار عندك، يعني عند مين؟ عند الغزالي رحمه الله. فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة وفيه مضرة. قال: لا أقول بهذا وهذا، لا أقول أنه محرم على الإطلاق كما ذهب لذلك السلف الصالح، ولا أقول أنه واجب على الإطلاق كما ذهب لذلك الأشاعرة، لا أقول عندي تفصيل. إيه هو التفصيل؟ قد يكون فيه منفعة وقد يكون فيه مضرة، هذا هو التفصيل. الغزالي رحمه الله وبعد ذلك حينقد هذا الكلام ويبين أنه ليس فيه منفعة كما سيأتي الآن. يعني قلنا الغرض من ذكر هذا النقل من الغزالي رحمه الله ذم علم الكلام، وهذا في رد على المتكلمين. قال: فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة وفيه مضرة، فهو في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. قال: فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة وتثبيتها في صدورهم، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. طب ماشي، ذكر التفصيل هنا، قال فيه منفعة وفيه مضرة. طب في وقت الانتفاع فهو حلال، في وقت الانتفاع به فهو حلال أو مندوب أو واجب بحسب ما يقتضيه الحال. يعني ربما يحتاج أحيانا لبعض الأدلة العقلية في الرد على النصارى أو على الملاحدة أو دفع بعض الشبهات، إذن في بعض الأحيان يحتاج إليه في منفعة. وقال وأما فيما يتعلق بالمضرة وأما مضرته، ذكر عدة وجوه تدل على مضرة علم الكلام. هو قال باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله، قال هذا حرام. يعني لو يعد ضرره هذا العلم على الأمة وعلى المجتمع وعلى الأفراد بهذا محرم. فذكر وجوه مضرة علم الكلام. الوجه الأول إثارة الشبهات، علم الكلام فعلا يثير الشبهة. الثاني تحريف العقائد، فعلا تحريف الكتاب والسنة. الثالث إزالة اليقين من القلب والجزم من القلب. إذا زال اليقين من القلب يحل مكان ماذا؟ الشك. وكذلك ورجوعها بالدليل مشكوك فيه، علم الكلام يشكك في الدليل. واحد أتى بدليل عقلي فأنت تأتي بالدليل النقلي فهو يشكك بعلم الكلام، يشكك هذا الدليل، يرجع عليه بالشك. ماشي. والوجه الأخير هو يختلف فيه الأشخاص من العقول أو مبني على العقل. علم الكلام الأشخاص متفاوتون في العقول والتفكير نحو ذلك، فهذا ضرره في اعتقاد الحق وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة. إذن يبقى علم الكلام له ضرران. خلاصة الكلام، الضرر الأول في اعتقاد الحق، يعني يؤثر في العقيدة الصحيحة، أيوه بالسلب، يؤثر عليه، يؤثر على الاعتقاد الحق، يضر الاعتقاد الحق. طب كيف الوجوه التي ذكرها كل ما مضى كل ما سبق يؤثر على الاعتقاد الحق يضر به؟ أنه يثير الشبهات والشكوك والحيرة ويحرف العقائد كما ذكر هنا. وأما الضرر الثاني فيما يتعلق بالبدعة، البدع يثبت البدع في النفوس، ماشي، وأيضا التعصب لهذه البدعة والجدال من أجله، هذا يعتبر إيه؟ ضرر كبير. واضح؟ أنا قال بواسطة التعصب الذي يثور من إيه؟ الجدل. ماشي. وأما منفعته، قال وأما منفعته فقد يظن وقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. ولعل التخبيط كما ذكرت لكم، هو ذكر فيه منفعة مضرة، وبعد ما ذكر إيه ذكر منفعة زم هيهات. يعني أنا أقول لك المنفعة إيه، هي في الاخر لك دنادرها، دنادر على جهه النظور، اخر النقل على جهه النظور، قال لك في منفعه ومضره، وبعد ذلك هينقض هذا الكلام في قليل. قال قد يظن ان فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، يعني هذا ايه بعيد، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. ولعل التخبيط والتضليل فيه، من الذي حكم علم الكلام؟ الغزالي رحمه الله، الذي خاض في علم الكلام كما سيأتي. قال علم الكلام فيه التخبيط وفيه التضليل، وأما المنفعة قد يظن إن فيه منفعة وكشف الحقائق، ولكن هيهات هيهات هذا بعيد، ليس فيه منفعة. واضح؟ قال ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف. أيوة. قال وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قالاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر سوى نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور. على الندور، واضح كده. طب هو قال هنا إذا سمعت هذا الكلام، هو بيقول بأمان الغزاء رحمه الله، إذا سمعت هذا الكلام من رجل محدث أو قال حشوي، طبعا أهل البدع يطلقون على أهل السنة أن هم إيه حشوي، يعني حشوية، عندهم حشو كلام ونحو ذلك. طبعا هذا الوصف بالحشوية يطلق على من في الحقيقة؟ على متكلمين وليس على أهل السنة والجماعة. من الذي أتى بحشو الكلام الكثير بلا منفعة؟ هم أهل الكلام المتكلمين وليس أهل السنة. أهل السنة قال الله وقال الرسول وأثار السلف الصالح وأثار الصحابة والتابعين. المهم أنت قل أنت لو سمعت هذا الكلام إن علم الكلام فيه مضرة ويورث الشكوك والحيرة ويحرف العقائد وكذا وكذا وليس فيه منفعة وليس فيه كشف الحقائق، أنت لو سمعت هذا الكلام من إنسان سلفي سلفي تقول هذا إنسان السلفي ده مسكين، ده هم أعداء ما جاهلوا، هم يجهلون علم الكلام إذا قالوا هذا الكلام. فقال لهم لا، اسمع هذا الكلام من خبر الكلام، ده كلام مين أنا؟ الإمام الغزالي أقول لك إيه في الكلام، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقة خبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين. يعني هو خاض في علم الكلام ووصل إلى أعلى إيه مرتبة، خاض في علوم الإيه علوم الكلام، منتهى علم الكلام وصل إليه وتغلغل فيه. تخيل، يبقى هذا الكلام الذي قاله ها هو الذي قاله إنسان عنده خبرة. أنت لو سمعت من إنسان من أهل الحديث تقول هؤلاء أعداء ما جهلوا، لا اسمع كلام مني أنا عندي خبرة، أتكلم مع الغزالي عندي خبرة بعلم الكلام أنه ليس فيه أي فائدة. ماشي. قال وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب، يعني هو تغلغل في علم الكلام، لا وأيضا دخل في علم الفلسفة. لذلك الغزالي رحمه الله مر بعدة تجارب، عدة تجارب، ولابد أن نستفيد من هذا الكلام. هو خاض في علم الكلام ووصل إلى أعلى مرتبة درجة المتكلمين، وبعد ذلك ترك ذلك، ترك علم الكلام ودخل في علم الفلسفة وألف في علم الفلسفة، وبعد ذلك ترك علم الفلسفة وكفر الفلاسفة في كتابه المشهور يسمى تهافت الفلاسفة، وكفره في ثلاثة مسائل. ما هذه المسائل الثلاث؟ عندما قالوا أن النبوة مكتسبة، وقالوا بقدم العالم، وقالوا بإنكار بعث الأجسام، فكفروا في هذه المسائل الثلاثة وألف هذا الكتاب تهافت الفلاسفة وكفرهم. وبعد ذلك انتقل لمذهب الباطنية الإسماعيلية التعليمية لكي يبحث عن اليقين، فلم يجد عندهم شيء فكفرهم، وألف كتاب فضائح الباطنية وكفر فيه الباطنية. مش وقال عن هؤلاء الباطنية ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، تمام. وبعد ذلك انتقل إلى المذهب الصوفي وألف لهم ودخل فيه وخاض فيه وألف لهم وترك، وكان آخر حياته كان يقرأ في صحيح البخاري ومات وعلى صدره صحيح البخاري. يبقى مر بكم تجربة؟ واستقر عليه، لا هو في كم محطة، هو ذكر ذلك في كتابه المنقذ من الضلال، ألف كتاب اسمه المنقذ من الضلال، ذكر فيه هذه المحطات وهذه التجارب، علم الكلام وتغلغل فيه وترك ودخل في علم الفلسفة وكفرهم، ثم ترك ودخل في الباطنية وكفرهم، ودخل في التصوف وترك ذلك. آخر حياته على مذهب السلف الصالح قراءة صحيح البخاري ومات على صدره صحيح البخاري. كم محطة كده؟ ثم قال في الآخر آخر هذا النقل ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، يعني علم الكلام ممكن فيه إيضاح بعض الأمور أو فيه رد على بعض شبهات النصارى والملاحدة، ماشي، لكن قال هذا على النضور، يعني هذا نادر. قال وكلامه مثله في ذلك حجة بالغة. يبقى في رد هذا الكلام الذي نقله الشارح في رد على من؟ على المتكلمين. فالسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. نعم، يبقى السلف لم يكرهوه، يعني لم يكرهوا علم الكلام لمجرد أنه مصطلح جديد يتضمن معنى صحيح، لا. أما لماذا كرهوا علم الكلام؟ لأنه متضمن لمخالفات تخالف العقيدة الصحيحة، تخالف الوحي القرآن والسنة، تخالف الحق، واضح كده؟ لبعض يقول لك السلف هم كرهوا هذه المصطلحات لأنها جديدة فقط، لا، لا، هم كرهوا هذه المصطلحات لأنها متضمنة مشتملة على معاني باطلة، وليس أنها مجرد مصطلح حادث جديد. لا، واضح كده. حتى هنا ذكر هنا الشارح كالاصطلاح على ألفاظ العلوم صحيحة، واضح. زي مثلا عندك علم البلاغة، علم النحو، أصول الفقه، مصطلح الحديث وما فيه من مصطلحات. يعني عندك مصطلحات في علم مصطلح الحديث، الحديث المعضل والمعلق والحديث كذا وكذا، هل السلف كرهوا هذه المصطلحات؟ وعلم أصول الفقه، كلام على الواجب والمندوب والكلام الأحكام الوضعية المانع والسبب، وفي الصلاحات في هذه العلوم، هل كرهوا هذه الصلاحات؟ لا، بل ألهوا فيها وشرحوها، واضح كده. يبقى الكراهة في ماذا؟ ها، في التي اشتمل ألفاظ اشتملت على معاني باطلة تخالف الحق. هذه المسألة في غاية الأهمية. ومن ذلك قال: ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيله وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وع، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. فينتقى. ومن ذلك فينتقل. عنصر، يعني نضع عنصر سبب كراهة علم الكلام لأمرين. سبب الكراهة لأمرين، لماذا السلف كرهوا علم الكلام؟ لأمرين من خلال هذا الكلام. أولا، أنه مبني هذا العلم على أصول وقواعد مخالفة للحق، ماشي. الثاني، وما في علم الكلام من معاني صحيحة هي معقدة مطولة بطريق وعر. يبقى الأول أنه متضمن على مخالفات العقيدة الصحيحة، وما فيه من معاني صحيحة علم الكلام، ما فيه من معاني، ذكروا هذه المعاني الصحيحة، ولكي يتوصلوا لهذه المعاني الصحيحة بطريق مطول معقد صعب أن يفهمه عوام الناس. هو قال هنا فقد وعروا، هو قال هنا قد وعروا، قال وما فيه من علوم صحيحة. ركز معي، يعني علم الكلام خلاص بعد ما بيّن سبب الكراهة، طب وما فيه من علوم صحيحة؟ قد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فقال فهي إيه؟ فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر. هضرب لك مثال. المتكلمون عندما أرادوا أن يردوا على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم، وهذا كفر، قدم العالم كلام الفلاسفة هذا كفر. هناك فرق بين السلف وبين المتكلمين في هذه المسألة، مع أن الكل متفق أن هذا العالم حادث كان بعد أن لم يكن، تمام. وكلام الفلاسفة باطل على كل تقدير، على تقدير السلف الصالح وعلى تقدير المتكلمين، فهو باطل، كلام الفلاسفة كفر بالله عز وجل. لكن انظر إلى طريقة المتكلمين في تقرير إن هذا العالم حادث، وطريقة القرآن وطريقة السلف الصالح، لا في فرق كبير. يعني عن طريقة المتكلمين وصلوا لنتيجة أن هذا العالم حادث وله بداية، وهذه النتيجة صحيحة أم لا؟ صحيحة. لكن كيف أتوا بها؟ أتوا بدليل حدوث الأجسام. مرة معنا هذه المسألة، حدوث الأجسام، قالوا كيف عرفنا أن هذا العالم حادث؟ قالوا أن هذا العالم جسم، وعلمنا حدوثه هذا الجسم أنه حادث لأنه ينتابه الأعراض وتحل فيه الأعراض، والأعراض حادثة، والحادث لا يحل إلا بحادث، إذن هذا العالم حادث. انظر، هل هذه الطريقة فهم عوام الناس؟ هل أتى بها الأنبياء؟ وعروا الطريق، طريق وعر. يقول لك وما فيه علم الكلام من معلومات صحيحة، وعروها بطريقة صعبة. لكن طريقة القرآن ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، الاستدلال بنفس المخلوقات على أن لها خالق وأنها حادثة خلقها سبحانه وتعالى، وقول الأعرب أحد العربي الأثر تدل على المسيح والبعرة تدل على البعير، فقال سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا يدل على اللطيف الخبير؟ هذه المخلوقات تدل على خالقها وأنها حادثة. شوف طريقة السلف تختلف، ماشي كده. يبقى هنا ذكر أمرين مما دل على كراهة السلف لعلم الكلام. الأول، أنه مبني على أصول وقواعد مخالفة للحق. الأمر الثاني، وما فيه من علوم صحيحة ذكروها بطريقة وعرة، زي ما ذكرنا احنا مسألة ايه، مسألة الرد على الفلاسفة بقولهم قدم العلم. مسألة عندما وصلوا للنتيجة ان هذا العالم حادث، مسألة حدوث الأجسام وأن ينتابها الأعراض، وإن كانت نعم يعني وصلوا نتيجة صحيحة بس أدى بهم إلى لوازم فاسدة، فاكرين؟ عطلوا الصفات الاختيارية الفعلية، النزول والاستواء والمجيء، قالوا يلزم منها حلول الحوادث فعطلوا. فقال هذا بقى العلم، الكلام اللي فيه منفعة، هو كلحم جمل غث، يعني لحم جمل كبير كاد أن يموت، مش وليس بثمين، وعايز تريد ان تحصل عليه هو فوق جبل ايه واحسن ما عندهم. قال واحسن ما عندهم فهو في القرآن اصح تقريرا، قال تعالى واحسن تفسيرا، فليس عندهم الا ما الدليل القرآن، قال تعالى ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا، فليس عندهم الا التكلف والتطويل والتعقيد. نعم، كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد، ولا العمد يحللون بزعم منهم عقدا عقدا ولا العمد عندكم عند العمد وبالذي وضعوه زادت العقد. شوف ركز معي، لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر، يعني هما وضعوا هذه الكتب من أجل كتب التناظر، من أجل الدنيا والتنافس عليها والرفعة والمكانة، كما عند الفلاسفة ماشي وضعوا قواعد فلسفية، وعند بعض المتكلمين وضعوا قواعد كلامية عقلية من أجل الإيه، الرفعة والمنزلة والمكانة والجاه عند الناس. قال لا المغني ولا العمد. يبقى المغني ده من كتاب يقرر فيه علم الكلام، ألفه عبد الجبار الهمداني في علم الكلام، وعبد الجبار الهمداني أحد شيوخ المعتزلة، والكتاب اللي هو العمد أيضا هو لعبد الجبار الهمداني، وهو في أصول الفقه. ماشي. قال يحلون بزعمهم منهم عقدة، يعني يزعمون إيه؟ إن هذه الكتب فيها علم الكلام بتحل وتفك المعقدات، ولكن في الحقيقة لما أرادوا أن يحلوا المعقدات إيه؟ زادوها عقدة. هم ظنوا في علم الكلام يزيل الشبه والشكوك، لكن في الحقيقة لما أرادوا ذلك اللي حصل إيه؟ زادت الشبه والإيه؟ والشكوك. ماشي؟ حتى قلوب الذي وضعوه زادت العقد، هم أرادوا أنه إيه؟ إن علم الكلام هيزيل العقد، لكن في الحقيقة إيه؟ زادت العقد. ماشي. قال فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. يبقى كده علم الكلام الغالب فيه مضرة، وأما ما فيه من منفعة فهو فيه تكلف معقد ومطول. ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين. مستحيل لا يكون في الكتاب والسنة شفاء، ويكون الشفاء في كتب المتكلمين. الشفاء والنور في القرآن والسنة، وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين. أما كلام المتكلمين هذا يورث الحيرة والشكوك، والإنسان يكون تائه حائر. كذلك كلام الفلاسفة، بل أن بعض الفلاسفة لما خاضوا في علم الفلسفة بعضهم جن وبعضهم انتحر وبعضهم ظل حائرا تاهئا، أمر خطير فعلا، تورث الظلمة في القلب وقلة التعظيم لله ولكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فعلا العلم الكلام يضعف العقيدة الصحيحة، وأيضا يضعف الطاعة ويقلل منها. قال بل الواجب، أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله، ويعرف برهانه ودليله العقلي والخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل قال بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله، ويعرف برهانه ودليله. يبقى هذا غاية الأهمية، وهذا مذهب السلف الصالح، أن هم يعرفون معاني النصوص ويتدبرون الآيات القرآنية ويتدبرون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعملون بالوحي ويطبقون الوحي على أرض الواقع، ويجعلون الوحي هو الأصل وهو الحاكم على أقوال الناس، خلافا لطريقة المعتزلة والمتكلمين. عندهم الأصل هو القواعد العقلية هي الحاكمة على النصوص، وأخضعوا النصوص وأولوها لكي توافق القواعد العقلية عندهم. في فرق بيننا وبين هؤلاء المتكلمين. فهذا الواجب إنسان يعني يأخذ بالقرآن والسنة ويتدبر المعاني ويجمع بين الأدلة ويتعبد لله عز وجل بهذه الأدلة. قال سواء كان الدليل عقلي وإما الخبر السمعي. لاحظ معي، الأدلة السمعية على قسمين. الأول أدلة سمعية خبرية، الثاني أدلة سمعية عقلية. ما الفرق بينهما؟ الأول أدلة سمعية خبرية، مثل الخبر بالأمور، الإخبار عن الأمور المغيبة، أن الله تعالى مستوي على العرش له صفات، وأنه سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة ونحو ذلك. هذه يبقى الواجب فيه التصديق، واجب فيه التصديق والتسليم لهذه الأخبار. القسم الثاني أدلة سمعية عقلية تخاطب العقول، مثل إيه مثلا؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعلا تخاطب وترد، فترد على المخالفين، ترد على الملاحدة وترد على النصارى. يبقى الواجب على الإنسان أن يتأمل ويتدبر القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، جميع الآيات، الآيات العقلية والخبرية، يتدبرها ويجمع بين النصوص ويتعبد لله جل وعلا ويعتقد الحق. هذا هو الواجب. طب قال لك فيما يتعلق بكلام الناس وأقوال الناس، مرة معنا الكلام فيها، أقوال الناس بالنسبة للنصوص على كم حالة؟ ثلاثة أحوال. أقوال الناس عموما، أقوال المذاهب، أقوال أيا كانت هذه الأقوال، فيما يتعلق بالأدلة. الحالة الأولى أقوال الناس إذا وافقت الأدلة تقبل، الثاني إذا خالفت الأدلة لا تقبل ترد، الثالث أقوال الناس مجملة متشابهة، يبقى هنا يستفصل عن معانيها، فما وافق فيها الحق يقبل، وإذا لا يوافق الحق يرد. دي طريقة السلف. ماشي، ذكر مثال بقى لفظ المركب، ماشي، اصطلاحات المتكلمين. قال فيقال وهذا مثل لفظ المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك. قال فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يخصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. نعم، هذه المصطلحات هي مصطلحات ألفاظ المتكلمين ردوا بها النصوص وعطلوا الصفات، مثل لفظ التركيب، الجسم، التحيز، الجوهر، العرض، الجهة، مصطلحات المتكلمين. هذه ليس عليها دليل لا في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم اخترعوا هذه الألفاظ، مع أن هذه الألفاظ عند التأمل تحتمل معاني، لكن هم حملوها على معاني باطلة لتعطيل الصفات الإلهية. وهذا كثير موجود في كتب المتكلمين، وفخر الرازي كثيرا نقول إثبات الصفات يستلزم منه التركيب، يكون الرب مركب من أجزاء وأبعاد. لو أثبتنا النزول يلزم منه يكون في حيز، إذن لا يثبت. لا نثبت الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يلزم منه أن يكون في جهة تحد به. شوف استخدموا لفظ الجهة والتحيز والتركيب لتعطيل الصفات الإلهية. لكن السلف الصالح ماذا صنعوا مع هذه الألفاظ؟ قالوا هذه الألفاظ لم ترد لا كتاب ولا سنة، ولكن نظروا أن فيها هذه الألفاظ تحتمل معاني منها حق ومنها باطل. ذلك شيخ الإسلام تيمية في التدمورية ذكر لفظ التحيز، وذكر إن هذا اللفظ مجمل ويحتمل معنى حق ويحتمل معنى باطل. لكن هؤلاء المتكلمون استخدموا هذه الألفاظ وأرادوا بها معاني باطلة كما قال هنا الشارح. قال إيه؟ بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى. يبهم قصدوا بهذه الألفاظ المجملة معاني باطلة، معناها تحتمل معاني أخرى. قلنا كلفظ التحيز ذكره الشيخ الإسلام في التدمرين، قال لك نقول يلزم من الاستواء على العرش أن يكون متحيز، يلزم من النزول التحيز، فعطلوا الاستواء والنزول. نقول ماذا تقصد؟ نفترض إن قصد من التحيز أن الله تعالى، معنى إن ربنا منحاز عن الخلق بائن عنه، يبقى هذا حق، هذا حق. وإن قصد بالتحيز أنه يشغل مكان معين، وهذه قالوا عنها يلزم منه الجسمية، فهذا المعنى باطل. إن قصد بلاص التحيز أن الله تعالى منحاز عنهم عن الخلق بائن عنه، يبقى هذا المعنى حق. إن أراد أنه يشغل مكان معين يبقى هذا باطل. وهكذا لفظ الجهة ذكروا من تيمية في التدمرية، كذلك هم أنكروا صفة العلو، قالوا يلزم منه أن يكون في جهة تحيط به، وأنكروا الرؤية لأن يلزم منه أن يكون في جهة ونحو ذلك. ماذا تقصد؟ هذا لفظ مجمل لم يرد لا كتاب ولا سنة، لكن يستفصل عن معانيها. يقول لك الجهة منفية عن الله، إذن لا تثبت هذه الصفة، صفة العلو لا تثبت، صفة الرؤية لا تثبت. ليه؟ لأن الجهة منفية. ماذا تقصد بالجهة؟ إن قصد بالجهة أن هناك جهة فوق هذا العالم مخلوقة، يبقى نفيه للجهة حق أم غير حق؟ صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. ها ركز معي، واحد وهو بينفي الجهة غير مخلوقة، بينفي الجهة، هو عطل صفة العلو والرؤية، تمام؟ قالوا يلزم منه أن يكون في جهة، راح فهو أنكر الجهة. فنقول ماذا تقصد إنكر الجهة؟ أقصد إن في جهة مخلوقة موجودة فوق العالم، فأنفي هذه الجهة، يبقى النفي ده صحيح أم لا؟ صحيح. كده؟ وإن قصد بالجهة أن هناك جهة تحيط أو يقصد بها، معذرة، يقصد بهذه الجهة اللي هي جهة العلو لله وهذه منفية، يبقى هذا غير صحيح. كذلك في إثبات الجهة، ماذا تقصد بالجهة؟ على التفصيل يستفصل. ماشي يا جماعه ولا؟ نعم. راح اذكر هنا لفظ الايه وخاطي التركيب، ماشي، هو نقل الكلام من التيمية رحمه الله. يبقى عرفنا هنا الواجب في هذه الالفاظ، او ان هذه الالفاظ الفاظ المتكلمين هي الفاظ مجمله تحتمل لمعاني صحيحه ومعاني باطله، لكن هؤلاء ارادوا بها معاني باطله لتعطيل الصفات، فاحنا نستفصل. ذكر مثال التركيب فصار له معاني، ماشي. قال مثال ذلك في التركيب فقد صار له معاني، أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك، وهذا المعنى منفي عن معاني الله سبحانه وتعالى. ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. ماشي. يبقى الشبهة عند المتكلمين وعند الفلاسفة التي جعلتهم يعطلون الصفات، قالوا يلزم من إثبات الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين أن يكون مركب من أجزاء. دي الشبهة، لو أثبتنا الوجه واليدين والساق والعينين يبقى الرب عز وجل مركب من أجزاء، وهذا منزع عنه، فاستخدموا هذا المصطلح لتعطيل الصفات الخبرية. فالسلف الصالح قالوا بالاستفصال، إن لفظ التركيب السلف فتشوا وجدوا إن التركيب له عدة معاني، هم ذكروها مش كده. الأول إن قصد التركيب التركيب بين متباينين فأكثر، ولكن يسمى بالتركيب المزجي، تركيب مزجي. رح ذكر مثالين، كمثل كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء. الإنسان مكون فيما يتعلق بالأعضاء، لحم وعظم ودم وجلد ونحو ذلك، هذا يسمى تركيب مزجي، ده تركيب مزجي. أو الطبائع الأربع، ان الانسان فيه طبع اربع اللي هي الحراره والبروده واليبوسه والرطوبه. وطبعا كما تعلمون ان هذه الامور الاربعه لازم تكون معتدله في جسم الانسان، ولو على احد منها يبقى يحدث خلل في جسم كما هو معلوم. قالوا مركب من هذه تعتبر التركيب ايه؟ مزجي. ماشي، هذا المعنى منزع عنه الرب عز وجل. قال هذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى. ها واضح كده ولا إيه؟ لا يلزم من إثبات الصفات أن يكون له تركيب مزجي كما يظنه. فهذا التركيب المعنى منفي عن الله، يبقى أنه تركيب هنا منفي عنه التركيب المزجي. الثاني قال والثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. إن قصد بلفظ التركيب التركيب الجوار كمصراعي الباب، الباب يتكون من ضلفتين متجاورتين، ماشي، فكل من الضلفتين يتكون منهما الباب، فهذا يسمى تركيب إيه؟ جوار. الضلفتين بجوار بعضهم بعض كلاهما يكون بابا. واضح كده؟ فهذا التركيب يختلف عن الأول. الأول تركيب مزجي العناصر ممزوجة ببعض، لكن هذا تركيب إيه؟ مجاور. هل هذا ثابت في حق الله؟ لا، هذا إيه؟ منفي عن الله عز وجل. قال الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. ماشي، الجواهر المفردة يعبر عنها بالذرة. ماشي كده. وقال التركيب من الأجزاء المتماثلة، ودي قاعدة أخذوها من فلسفة اليونان. المتكلمون أخذوها من فلسفة اليونان، قالوا أن الأجسام لابد أن تنتهي إلى أجزاء لا تتجزأ، إن الأجسام لابد أن تنتهي إلى جزء لا يتجزأ. وما صحة هذا الكلام؟ دي دعوة كاذبة وليس صحيحة. هما سموا الجزء الذي لا يتجزأ بالجواهر المفردة، الجواهر المفردة. قالوا أن الأجسام كل الأجسام تتكون من أجزاء، الأجزاء سموها بالجواهر المفردة وهي لا تتجزأ. وهذا الكلام غير صحيح، بل أن العلم الحديث أثبت أن هذه الذرة ممكن أن تنقسم وأيها تنشطر وتتلاشى. يبقى هذا الكلام مخالف للوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه ركب الخلق يوم القيامة. يبقى الإنسان يبقى كجسم الإنسان مكون من أجزاء، طب في الآخر حيبلى ولا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب. يبقى كيف إن الأجسام لابد أن تنتهي إلى جزء لا يتجزأ؟ بهذا الكلام غير صحيح. ماشي، وهم عطلوا الصفات من أجل ذلك. يبقى هذا المعنى منزع عنه الرب عز وجل. ماشي. قال الرابع التركيب من الهيولي والصورة. الهيولة قال كالخاتم مثلا، هيولاه الفضة وصورته معروفة. وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة. ولهم هنا القاعدة التي أخذوها من اليونان إيه؟ إن الأجسام لابد أن تنتهي إلى جزء لا يتجزأ، وأن هذا الكلام غير صحيح، دعوة باطلة. ماشي. قال التركيب الرابع من الهيولة والصورة، طبعا هذا الكلام باطل، ربنا منزع عن التركيب بين الهيولة والصورة. عايز أقول لك مثلا إيه؟ كالخاتم مثلا، هيولة الفضة، يعني إيه مادته؟ الهيولة هنا يعني المادة، مش كده؟ المادة عندنا مادة والصورة، التركيب بين المادة والصورة. فبيقول لك الفضة ممكن تشكل منها خاتم، لكن الصورة معروفة، زي مثلا نجيب عجينة الصلصال، عجينة الصلصال ممكن أشكل منها كرسي، وممكن أشكل منها منضدة، ممكن أشكل منها قلم، لكن هي المادة واحدة واحدة وتشكلها، والصورة بتختلف ولكن مادة واحدة. وزعموا أن كل المخلوقات من مادة واحدة لكن الصورة مختلفة، وهذا الكلام غير صحيح باطل. بل أن طبيعة الرد عليهم أن طبيعة البحر تختلف عن طبيعة الجبال، يختلف عن طبيعة الأرض، يختلف عن طبيعة السماء، الأشجار، الأحجار، لا، الطبائع والمواد مختلفة وليست مادة واحدة. يبقى هذا الكلام غير صحيح، يقول لك الأجسام مكونة من مادة وصورة، والمادة واحدة تشترك في كل الأجسام. هذا الكلام كله غير صحيح، والرب عز وجل منزه عن ذلك. ماشي. وقلنا القاعدة ذكروها أن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة. يعني الجواهر المفردة يعني جزء لا يتجزأ، وأن الكلام ده غير صحيح، بل ثبت أن هذا الجزء منقسم ويمكن أن ينقسم ويضمحل ويتلاشى تماما. ماشي. في النظريات الفلسفيه نعم. ماشي. قال ولهم كلام في ذلك يقول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو ستة أو ثمانية أو ستة عشر؟ وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه، والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء. شوف الحق، ما هو الحق هنا؟ أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء التي قالوها. قال وإنما قولهم مجرد دعوة. يقول لك الجسم لابد أن ينتهي لذرة لا تتجزأ، يبقى هذا كله دعوة ليس عليه دليل. ماشي. وهذا مبسوط الموضوعي. قال الخامس التركيب من الذات والصفات. هم سموه تركيبا لينفوا به صفات صفات الرب تعالى. هذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. هو هنا هؤلاء عطلوا الصفات، قالوا يلزم من إثبات الصفات التركيب، يبقى أن ربنا مركب من ذات وصفات. المعنى ده كمعنى صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. ها شو صحيح؟ ها لحظة، المعنى الله عز وجل له ذات وله صفات، المعنى صحيح أم لا؟ صحيح. لكن هم سموا ذلك تركيبا، نحن نعترض على هذه التسمية، وتسمية تكون بالحق بلفظ باطل لا يمنعنا أن نقول به. نحن نثبت الذات لله بلا تشبيه بذات المخلوق، نثبت الصفات لله بلا تشبيه بصفات المخلوقين، ولا نقول هذا تركيبة. لفظ التركيب لم يرد به دليل لا في اللغة، يعني ليس عندهم دليل من اللغة ولا غير اللغة. واضح. وهذا الذي قرره هنا طبعا ابن تيمية رحمه الله، هذا الصلاح منهم لا يعرف اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. واضح. يبقى إن سمى ما يسمي التسميات لا تغير الحقائق والمعاني، خذ قاعدة التسميات لا تغير الحقائق والمعاني. وذكر مثال هنا فيما يتعلق بتسمية اللبن خمرة. لو سمينا جدلا أن اللبن خمرة، هل هذا يحرم؟ اللبن يحرم؟ لا. واضح. لم يحرم، احنا غيرنا ايه التسمية. واضح ولا لا؟ يبقى الرب عز وجل له ذات وله صفات على ما يليق بعظمته وجلاله، وهذا المعنى حق، ولا نقول عنه تركيبا. لكن هؤلاء استعملوا لفظ التركيب لتعطيل الصفات. قال ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ. أيوة قاعدة مهمة. سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم، فلو اصطلح أو اصطلح على تسمية اللبن خمرة لم يحرموا بهذه التسمية. سميتم الذات والصفات تركيب لا يمنعنا من القول بإثبات الذات والصفات. ماشي. وهذا لا يغير الحقائق شيء. ماشي. السادس. السادس التركيب من الماهية ووجودها. مرت معنى هذه الماهية والوجود فكيف؟ قال وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده؟ ولهم في ذلك خبط كثير، وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك، وكم يزول بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. السادس من معاني التركيب من الماهية ووجودها. احنا قلنا الماهية معناها ايه؟ ماهية الشيء، الحقيقة الذاتية، ماشي، والوجود. هل هناك فرق بينهما ام لا؟ ها انا اقول هذا كوب، تمام، هذا كوب، له وجود ام لا؟ نعم. له ماهية أم لا؟ نعم. هل في انفصال بين الوجود والماهية؟ في الخارج احنا بننظر الآن إلى الكوب، ما فيش انفصال، كلاهما ماهية، ماهية الكوب هو الماهية، طول دائري بتاع وموجود، ما فيش انفكاك. لكن في ذهني في الداخل ممكن يفصل بين وجود الكوب وبين ايه الماهية، ده مدور طويل عرض واضح الحقيقة الذاتية. ممكن افصل بين الماهية وبين الوجود، ده في ذهن. لكن في الخارج لا انفصال بين الماهية والوجود. من الذي قال بالانفصال بين الماهية والوجود في الذهن وفي الخارج؟ هم المعتزلة. ووقع في ضلال كبير، وقالوا بأن الصفات مخلوقة منفصلة ماشي ولا تثبت لله عز وجل، واضح. لذلك هم إيه؟ اختلفوا، وحدث عندهم اضطراب المتكلمين في هذه المسألة، اختلفوا هل الماهية هي عين الوجود، هل ماهية الرب هو عين وجوده أم لا، اضطربوا واختلفوا، وبعضهم توقف وبعضهم إيه شك وظل إيه حيران. لكن عند السلف الصالح ها ها الحقيقة الذاتية لله، ماهية الرب ووجود الرب، الانفصال بينهما في الذهن لكن في الخارج لا انفصال بين الماهية وبين الوجود، واضح ولا؟ يقول لك بنفرق بين الذات والصفات، هذا في الذهن، لكن في الحقيقة في الخارج الصفات قائمة بذات الرب لا تنفك عنه، واضح؟ إذن هو ذكر 6 معاني للتركيب كلها ها ماذا؟ ها لا تليق بالله، منزه عنها الرب عز وجل، إلا المعنى الذي قال إيه؟ ها المعنى الصحيح اللي هو له ذات وله صفات، لكن نعترض على لفظي أن يسمى هذا وهذا تركيبا، مش كده؟ يبقى هذه الألفاظ كالتركيب والتحيز والجهة ونحو ذلك ألفاظ مجملة ليس عليها دليل لا في الشرع ولا في اللغة، ولكن هي محتملة لعدة معاني منها حق ومنها بطل، لكن هؤلاء المتكلمون أرادوا بها معاني باطل لتعطيل الصفات، ماشي. قال وسبب الإضلال والإعراض عن تدبر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة، أو هو الاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة، وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس. طب لاحظ معي هنا سبب الضلال يا جماعة، هذه الفرق شاعران معتزلة، سبب الضلال ابتعدوا عن الوحي، ابتعدوا عن القرآن والسنة وعن تدبر القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واشتغلوا بعلوم اليونان، واضح. لذلك هو المذهب اللي هو الأشعري هو حاول أن يجمع بين طريقة السلف وطريقة المعتزلة، وقعوا في انحرافات وتناقضات، واضح. ونفس الكلام المعتزلة أرادوا أن يجمعوا بين المذهب اللي هو الفلسفي ومع الشريعة، فوقعوا فيه تناقضات وفي باطل. يبقى سبب الضلال هو جماعة الإعراض عن الوحي عن الكتاب والسنة والانشغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. رحنا مال الشارح سبب تسمية علم الكلام، قال وإنما سمي هؤلاء أهل كلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد. هذا هو القول الأول سبب تسمية علم الكلام، إن هم إيه أو علماء الكلام أتوا بمزيد من الكلام لا نفع فيه ولا فائدة فيه، إلى علقة النظرة. هذا قول. القول الثاني سبب تسمية علم الكلام إنهم أكبر أو أكثر صفة خاضوا فيها وتنازعوا فيها صفة الكلام. المعتزلة والجهمية قالوا إن الكلام مخلوق منفصل عن الله، والأشاعرة والكلابية والماتريدية قالوا معنى النفس قديم مش لا صوت ولا حرف. يبقى أكثر صفة خاضوا فيها وانحرفوا فيها صفة الإيه؟ صفة الكلام، فسموا بهؤلاء علماء الكلام. بيكفيها فيها قولين، قال وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر، ومع من ينكر الحس. إيه معنى هذا الكلام؟ يبقى هو تلف علم الكلام يضربون كثير من الأقياس العقلية المنطقية لكي يوضحوا أمر معلوم بالحس، معلوم بالحس، وربما تكون هذه الأقياس صحيحة. زي مثلا إيه؟ مثلا ما من حادث إلا وله محدث، هذه قاعدة عقلية صحيحة، ماشي. يعني بيأتي بأقيسة عقلية منطقية ليثبت أو يوضح شيء معروف بالحس مشاهد. كما عندك في مبادئ علم المنطق مثلا يقول لك الحيوان الناطق يقصدون به ها الإنسان، حيوان متحرك يقصدون به ها لا متحرك شمل بقى الإنسان والدب، واضح ولا؟ يعني يأتون ويمثلون ويأتون بقياسات في أمر بدهي محسوس معلوم بالحس، وهذا لا بأس به. لكن الإشكالية الكبيرة إنهم تطور الأمر معهم وأدخلوا هذه الأقيسة العقلية المنطقية في الأمور الغيبية، في الأمور الغيبية، فتكلموا في صفات الله وعطلوها بناء على القياس المنطقي العقلي، قاسوا الله بخلقه أولا فعطلوا ثانيا، عطلوا صفة الوجه واليدين لله عز وجل، قالوا لو قلنا الرب له وجه وله يدين بحكي شبهنا الله بالمخلوق، قاسوا وقعوا. ها يبقى هنا وقعوا في انحراف ومغالطات لما استخدموا القياس العقلي المنطقي في الأمور الغيبية وصفات الرب عز وجل، فقاسوا الله بخلقه وقعوا في التشبيه أولا، ثم حدث بهم ثانيا عطلوا صفات الرب عز وجل وأول نصوص. لكن عندما تكلموا بالأقيسة العقلية المنطقية في أمر محسوس، هذا في الأمور المشاهدة المحسوس المعروف معلوم الحس، هذا لا بأس به. لكن هنا الشرح قال وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس، يعني ممكن نحتاج لهذه الأقيسة العقلية على من ينكر الحس، زي مين؟ كالمديين، الزنادقة، الملاحدة، واضح كده، الذين ينكرون الأمر المحسوس وما وراء الحس ينكرون هذا، فنحتاج لهذه الأقيسة العقلية في الرد عليهم، لكن لا ندخل القياس العقلي في الأمور الغيبية. دي هم كده عطلوا الصفات بسبب قاسوا الله بمخلوقات وفهموا من النصوص ما هو عند المخلوق، فلما قاسوا أول عطلوا ثاني. وكذلك في باب القدر، عندك المعتزلة انحرفوا في القدر فيما يتعلق بالأفعال، أوجبوا على الله فعل الأصلح، إنه واجب على الله أن يفعل كذا، مما قاسوا الله بخلقه. لما قاسوا الرب بأفعال المخلوق قالوا واجب على الله أن يفعل كذا، لا يجوز على الله أن يفعل كذا، انحرفوا في القدر بسبب القياس العقلي، أدخلوه في أمور الغيبية. الواجب في الأمور الغيبية هو التسليم للنصوص والإيمان بها والتصديق بها والانقياد لما دلت عليه. هبدأ بقى يكمل. قال وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص أو عرض النص بالمعقول فقضاها إبليس حيث لم يسلم لأمر شبه ربه. إبليس. ماشي. شبه إبليس حيث لم يسلم لأمر ربه سبحانه وتعالى، بل قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. الكلام هنا قال من قدم رأيه العقلي على الوحي شابه إبليس، وقدم ذوقه على الوحي أو قدم سياسته على الوحي شابه إبليس. الأول من قدم رأيه العقلي وقياسه العقلي على الوحي، كحال من؟ كحال المتكلمين، ها عارضوا النصوص بالأقياس العقلية والقواعد العقلية فأولوها، أولوا النصوص وأخضعوا النصوص لموافقة القواطع العقلية عندهم، مشكلة؟ يبقى هذا شابه إبليس. كذلك من قدم ذوقه وجده وكشفه على الشريعة وأحكام الشريعة كمان كحال الصوفية، وجعلوا هذا من مصادر التشريع عندهم الذوق والوجد، وأتوا بأوراد وأتوا ببدع، والمصدر عندهم الوجد والذوق، وقدموها على الكتاب والسنة، عارضوا بها الكتاب والسنة، هذه بدعة الصوفية. أو قدم سياسته وعارض بها أحكام الشريعة، قال الذي يصلح الناس هي السياسة، بس السياسة التي تخالف الشريعة، قلنا في سياسة لا تخالف الشريعة، واضح ولا؟ مرت معنا هذه المسألة في المرة الماضية. يبقى كل من قدم السياسة اللي هي مخالفة للشريعة قدمها وعارض بها الأحكام الشرعية، أو قدم ذوقه أو كشفه على الشريعة وعارض بها الشريعة، أو قدم رأيه العقلي على النصوص شابه إبليس. كيف ذلك شابه إبليس؟ إبليس عارض أمر الله بقياسه الفاسد عندما أمره سبحانه وتعالى بالسجود لآدم، أبى واستكبر لم أكن لأسجد، ليه؟ إيه سبب؟ قياسه الفاسد أنا خير منه، يعني اعتقد انه افضل من ايه من ادم انه هو مخلوق من النار وهو مخلوق من الطين والنار النار افضل في ظني هو ان النار افضل من الطين وهذا قياس فاسد باطل بل ان في الحقيقه الطين افضل من النار وعلى فرض الجدل ان عنصر ابليس اللي هو النار افضل من الطين مش يلزم ان هو يمتثل لامر الله ويستجيب يبقى قياسه باطل ماشي يا جماعه يبقى الواجب على الإنسان أن يسلم للوحي للكتاب والسنة وأن ينقاد للكتاب والسنة ولا يعارض الأحكام الشرعية والنصوص برأيه أو بذوقه وكشفه ما احنا بنسبة الكشف لكن يستأنس به وليس دليل مستقل ماشي بل يستأنس به وقبل الخطأ والصواب كما مر معنا في المرة الماضية والواجب على الإنسان أن يسلم للوحي كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما يبقى هذه الآية بترد على مين؟ على هذه الطوائف الثلاثة الصوفية وترد على المتكلمين وعلى الحكام الجائرين الذين قدموا القوانين الوضعية المخالفة للشريعة قدموها وعرضوا بها الأدلة الشرعية والشريعة. قال الماتن رحمه الله تعالى قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان فالتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. قال الشارح يتذبذب أي يضطرب ويتردد وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك يبقى قال الطحاوي عليه رحمة الله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب هذا حل من عقبة من اعتمد على علم الكلام اعتمد على علم الكلام وأعرض عن الوحي عن الكتاب والسنة الصحيحة يبقى يتذبذب أو هو ذكر صنفين أعرض عن الكتاب والسنة وانشغل بعلم الكلام أو حاول أن يجمع بين الأدلة النقلية والأدلة العقلية فيقع في الحيرة هو يريد أن يجمع بين الإيمان بالله ورسوله هو عنده أصل الإيمان بالله ورسوله ولكن هو بيصدق بهذه القواعد العقلية المنطقية التي تخالف الشريعة فيريد أن يجمع بينهما هيقع في الحيرة والتذبذب طارة تجده يشكك في النصوص وطارة يؤمن بها وعندك أحيانا يسلم النصوص وأحيانا يعارضها بعقله وأحيانا يعجب بالقواعد الكلامية وأحيانا يشكك فيها يبقى هو موسوس حيرة شك ليه ما السبب علم الكلام ما السبب علم الكلام فجعله يؤول النصوص ويحرف النصوص لكي يوافق عنده في ظنه القواطع العقلية ونحوزها يبقى التذبذب بين الإيمان والكفر والتصديق والتكذيب والإنكار والإقرار تائه حائر بسبب علم الكلام خبير فعلا والله علم الكلام يعني لا منفعة فيه إلا على جهة النظرة مليء بالضرر على الإنسان والله يكفي قسوة القلب يعني تجد كتاب زي مثلا كتاب شرح المواقف تذكرته الآن كتاب شرح المواقف للجرجاني الشريف الجرجاني بالحاشية يشمل 8 مجلدات على منهج المتكلمين شرح المواقف بالحواشي اللي عليه 8 مجلدات جرى فيها على مذهب الأشاعرة المجلد الثامن هو الذي تكلم فيه عن الإلهيات ومعتقد الأشاعرة في الصفات وفي القدر وفي الإيمان أما 7 مجلدات مقدمات عبارة عن مقدمات في الطبيعيات ومبادئ المنطق والقواعد الفلسفية قل أنت هل عوام الناس يفهمون هذه المعاني والله لو ظللت 10 سنين تشرح هذه القواعد الكلامية للعوام ما فهموها ما فهموها الصحابة، لم يأتوا بذلك ولم يتكلموا بالجوهر والعرض. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض وجوهر وحيز وجهة وكذا؟ لم يأتي بذلك، لم يأتي بذلك. واضح فعلا، فعلا هذه الكتب تورث الحيرة والشك وقسوة القلب، ولو حدث ذلك يقل التعظيم في القلب، يعني تعظيمه لله وللكتاب وللسنة يضعف بسبب علم الكلام، ومع ذلك العبادة تضعف كما سيأتي. قال فيقول أمره إلى الحيرة والضلال والشك كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت، ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به، وكذلك الآمدي. لاحظ معي هنا الشارح يذكر أقوال أصحاب هذا المذهب، مذهب الكلامي الأشعري، العلماء الذين خاضوا في علم الكلام انتهى بهم الأمر أن يقولوا كلام إن علم الكلام هذا لا فائدة منه وأنهم رجعوا عنه. ذكر هنا كلام ابن رشد الحفيد، ابن رشد الجد، لا ليس فيلسوف، ليس بفيلسوف الجد، لا هذا الحفيد، هذا الفيلسوف، أي فيلسوف، ابن رشد الحفيد صاحب كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، كتاب معتمد في الفقه المالكي، يعطيك أصل خلاف في كل المسائل، موسوعة محترمة، كتاب في قمة الروعة والجمال، ويدرس في الأزهر وفي الجامعات الشرعية، موسوعة في الفقه، معتمد هذا الكتاب بداية المجتهد بداية، ولكن ابن رشد فيلسوف ألف كتاب تهافت التهافت رد على الغزالي. الغزالي رحمه الله كفر الفلاسفة وألف كتاب تهافت الفلاسفة يرد عليهم وكفرهم وحكم عليهم بالكفر في ثلاثة مسائل كما بينا. راح ابن رشد أراد أن ينتصر للمذهب الفلسفي فرد على الغزالي رحمه الله فألف كتاب اسمه إيه؟ تهافت التهافت، بل ألف كتاب يعني مناهج الأدلة لكي يرد على الأشاعرة. ولاحظ معي ابن رشد رد على الأشاعرة وخاض في علم الأشاعرة فوجد أن عندهم تناقضات كثيرة واحتد عليه في الكلام والمناقشات في كتاب تهافت الفلاسفة وأيضا في كتاب مناهج الأدلة، مش كده؟ وبين تناقضات الأشاعرة، لكن البديل عنده هو مذهب الفلسفة، وكلاهما باطل، يعني كلاهما إيه؟ المذهب الفلسفي ومذهب الأشعري، ماشي؟ لكن شوف بقى النقل عن ابن رشد قال إيه؟ هو من أعلم الناس بمذهب الفلسفي، قال في كتابه تهافت التهافت ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به. يا الله، شوف بعد ما خاض في علم الفلسفة وخاض في علم الكلام وأبطل علم الكلام على طريقة الفلسفة، من الذي يعتمد في الإلهيات؟ يعني لا متكلمين ولا فلاسفة يعتد بهم في الإلهيات، ما الذي يعتد به في الكلام على الإلهيات؟ هو الوحي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحق، ولا يوجد حق إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. شو انتهى بالأمر أنه يقول هذا الكلام؟ ما الذي يعتمد في الإلهيات؟ لا كلام الفلاسفة ولا كلام المتكلمين. ماشي. قال وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر. الآمدي هم كبار الفقهاء وهو من الأصوليين وعلى مذهب الأشاعرة. الآمدي رحمه الله وقف في بعض المسائل حائر، بعض المسائل الكلامية حائر، بل ثبت أنه رجع عن مذهب الأشاعرة في صفة الكلام كما مر معنا، من يتذكر؟ مذهب الأشاعرة في صفة الكلام أن الكلام معنى نفسي قديم، أن الله تعالى تكلم في نفسه قديما ولا يتعلق بالمشيئة، أنكروا ذلك، أنكروا أن يكون الكلام متعلق بالمشيئة. فهو الآمدي رجع عن هذا المذهب بسبب تدبر آية واحدة، ما هذه الآية؟ قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما. الله تكلم بهذا الكلام هل في نفسه في الأزل قديما ولا بعد حدوث هذه المجادلة؟ يبقى الكلام حادث وليس قديم، فرجع عن هذا المذهب لأن الله تعالى صادق لا يكذب. وفي بعض المسائل وقف أمامها حائر قال اسألوا غيري، هو من كبار الأشاعرة الأمدي. قال: وكذلك الغزالي رحمه الله تعالى انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدره. قلنا دي آخر مرحلة مر بها الغزالي رحمه الله، أنه هو ظل يقرأ في صحيح البخاري ومات وعلى صدره صحيح البخاري. حنا مر بكم مرحلة، كم تجربة بينها في كتابه المنقذ من الضلال، أنه كان على مذهب المتكلمين وتركه وذهب لمذهب الفلاسفة وكفرهم في كتاب تهابة الفلاسفة، وبعد كده أعرض عنه ودخل في مذهب باطنية إسماعيلية وكفرهم في كتاب فضائح الباطنية، وبعد كده ذهب لمذهب الصوفية وألف لهم وتركه، وفي الآخر على مذهب أهل السنة. تجارب عدة. زي مين فاكرين؟ أبو الحسن الأشعري كان معتزلي وأربعين عاما وترك الاعتزال وذهب لمذهب ابن كلاب، مذهب ابن كلاب، ونقد مذهب المعتزلة ورد عليهم في مؤلفات، وفي آخر حياته ترك مذهب ابن كلاب وذهب لمذهب أهل السنة والجماعة مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وألف الكتاب المشهور الإبانة عن أصول الديانة، وقرر مذهب السلف الصالح. لكن الأشعار الآن يأخذون بأن يطور ينكرون، أو أن أخذوا بمذهبه اللي هو المرحلة الوسطى ماشي، وقالوا لم يرجع عنه ولم يذهب لمذهب السلف، وأنكروا كتاب الإبانة وأنه مكذوب عليه، وبعضهم أقر أنه هو له ولكن قالوا أن السلفية حرفوه. المهم حرف الغرض المقصود، لاحظ معي في فرق بين الأشاعرة المتقدمين والأشاعرة المتأخرين. الأشاعرة اللي هم المتقدمين في من جهة القرب لأبي الحسن الأشعري كانوا على قرب من أهل السنة، زي مين؟ في البيهقي مثلا والخطابي، ولكن حدث بعد كده فخر الرازي بقى والغزالي، وعندك الإمام الجويني المذهب لا حدث له تطور عجيب. خلي بالك أول من أدخل وقرب المذهب الفلسفي لمذهب الأشعرية من؟ الرازي، فخر الرازي كما سيأتي. يبقى هو قرب الفكر الفلسفي وأدخله في المذهب الأشعري فخر الرازي، وأول من أدخل التصوف في المذهب الأشعري الإمام الغزالي والإمام القشيري، وأول من أدخل بعض مسائل الاعتزال في المذهب الأشعري الإمام الجويني. فأصبح المذهب الأشعري خليط بين إيه؟ مسائل المعتزلة والفلاسفة والتصوف. فتجد مثلا شيخ من شيوخ الأشعري يقول لك أنا أشعري العقيدة صوفي الطريقة، الآن يصرحون بذلك. يبقى أصبح هذا المذهب الأشعري خليط بين إيه؟ مسائل فلسفية ومسائل الاعتزال والتصوف. قال: وكذلك أبو عبد الله محمد ابن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات. فخر الرازي عليه رحمة الله هذا كتاب له كتاب اللي هو أقسام اللذات. قبل أن نعلق على هذا النقل، فخر الرازي رحمه الله كان من كبار علماء الأشاعرة، وكان موسوعة في علم الفلسفة وألف في علم الفلسفة، فعلا موسوعة علمية ولكن في مدار علم الكلام وعلم الفلسفة، وألف الكتاب الضخم الكبير التفسير الكبير، التفسير الكبير كتاب ضخم، لكن فسر فيه القرآن على طريقة الأشاعرة، وقام بتأويل النصوص وتحريف النصوص وذكر القواعد الكلامية فيه. هذا الكتاب خطير، أخطر من الكشاف الزمخشري. الزمخشري معتزلي، ولكن هو أخفى اعتزالياته في هذا الكتاب. ذكر العلماء كانوا يستخرجون الاعتزاليات من الكشاف بالمناقيش، لكن هذا الكتاب أخطر منه، التفسير الكبير الفخر الرازي ليه أخطر منه؟ لأنه هو استعمل التأويل صراحة ويناقش المسائل ويرد ويقرر عقيدة أشعر بكل قوة، فهذا أخطر من الكشاف الشريف هذا الكتاب. هنا فيه بعض الفوائد اللغوية وبعض الفوائد الفقهية، لكن هو جرى فيه على مذهب الأشعرة بتأصيل القواعد، حتى أتى في قول الله تعالى ليس كمثلي شيء، راح ذكر كتاب ابن خزيمة كتاب التوحيد وحدد وشدد وقال إن هذا كتاب الشرك. تخيل، فهو بيأتي بعبارات شديدة ماشي، فالإنسان يحزن من قراءة هذا التفسير. يحصل من قراءة هذا التفسير إلا طالب علم يعني هو عميق في علم الكلام وكيف الرد عليه ومذهب السلف. وأشهر كتب فخر الرازي الذي قرر فيه المذهب الأشعري كتاب تأسيس التقديس، تأسيس التقديس الذي نقده من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهو الفخر الرازي ألف في الفلاسفة كتاب اللي هو مطالب العالية، وألف في المذهب الأشعري كتأسيس التقديس، وفعل موسوعة في ليه؟ في علم الكلام والفلسفة. آخر حياته راجع عن كل هذا، في آخر حياته كتب وصية لقد تأملت الطرق الكلامية كما سيأتي ماشي. لكن هو ذكر هنا نقله إيه؟ أقسام اللذات في كتابي أقسام اللذات. قال إيه بقى؟ قال نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال. شوف نهاية إقدام العقول عقال، يعني نهاية علم الكلام إن هو يقيد العقل. انظر حكم الفخر الرازي، هو الإنسان بقى مع عقله وتخيلاته في علم الكلام، ولكن في الحقيقة قيد عقله. وغاية سعي العالمين ضلال، لا ليس طبعا ليس سعي العالمين ضلال ليس كذلك. قال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال. شوف آخر المقال، الأرواح في الأجسام تشعر بوحشة من علم الكلام ماشي، والدنيا مريئة بالبلايا والمحن والأذى الشاهد البيت الثالث، ولن نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ده الشاهد، طول عمره يتكلف علم الكلام وعلم الفلسفة، قال لن نستفد من بحثنا علم الكلام إلا تضيع العمر ماشي، سوى قيل وقال، قيل وقال، والرد على الخصم، وقال بالدليل على الخصم. هذا هذه محصلة نهاية علم الكلام، لم يستفيدوا إلا قيل وقال. قال فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال. يعني عايز يقول إن إيه؟ رجال دولة في الآخر ماتوا، لا يبقى فيها أحد، الكل سيرحل يعني. وكم من جبال، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. وناس ارتفعوا في الدنيا بعلم الكلام والفلسفة والمناصب والجاه، ها، وأصبحوا كالجبال، وبعد ذلك ماتوا وأصبحت الجبال كما هي، وهؤلاء زالوا ماشي. قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلة، تشفي عليلة، عليلة ما رأيتها عليلة. تشفي عليلة ولا تروي، هما الاثنين تشفي وتروي ماشي ماشي، ولا تروي غليلة. ورأيت أقرب الطرق، أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. واقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وقوله ولا يحيطون به علما، ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذه وصية كتبها قبل وفاته، وهذه الوصية مطبوعة، وصية فخر الرازي قبل أن يموت ومطبوعة. ذكر فيها إيه؟ قد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا يعني مريضا، ولا تروي غليلا اللي هو العطش يعني. وأقرب الطرق طريقة القرآن، طريقة السلف الصالح. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، كلام رجع عن كل المذاهب الفلسفية والكلامية وذهب المذهب السلف قبل، وهذه وصية مكتوبة ومطبوعة. وفي النفي ليس كمثله شيء، قال من جرب مثل تجربتي عرف مثل إيه؟ معرفتي، شهادة منه ماشي. وقال وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، الشهرستاني من أئمة كبار الأشاعرة، صاحب كتاب الملل والنحل ماشي كده، وألف كتاب نهاية الأقدام في علم الكلام. يعني هذا الرجل خاض في علم الكلام وأحاط بعلوم المتكلمين، وصل للنهاية، نهاية الأقدام في علم الكلام. تخيل، انظر ماذا قال. انظر ماذا قال بقى. قال إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم. تخيل، حيث قال دي شهادة منه، لم يجد عند هؤلاء وهؤلاء إلا الحيرة والندم، حيث قال إيه؟ لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو على ذقن أو قارعا سن نادم. شوف الكلام، لعمري لقد طفت المعاهد كلها، يعني مجالس العلم الفلسفية والكلامية طفت بهذا، وسرت قلي وسيرت طرفي بين تلك المعالم، معالم المدارس ماشي كده، المعالم وهذه المدارس، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن. احتار في علوم المتكلمين وعلوم الفلاسفة حتى وضع يده ايه هكذا حائر، اما زي ما تضع يدك كده على ايه على خد كده واضع كف حائر على ذقنه ماشي، او قارعا ايه سن ندم، يعني ندم على تحصر على الاوقات والعمر الذي ضاع منه في علم الكلام. وكذلك قال ابو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: يا اصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خدت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني. شوف الكلام، الكلام قوي جدا لإمام الحرمين، لإمام الحرمين. لماذا إمام الحرمين؟ اللي هو يقال له عبد الحرمين شيء. إمام الحرمين سكن كان قريب مكة قريب منه، نزل هنا وضع كده، وكان فقيه من كبار الفقهاء الشافعية، خاض في علم الكلام وعلم التأويل. في آخر حياته قال: يا جماعة لقد خدت البحر الخضم، هو علم الكلام، وخليت أهل الإسلام وعلومهم، يعني ترك علوم الإسلام، يعني ترك الكتاب والسنة وانشغل بعلم الكلام، ودخلت في الذي نهوني عنه اللي هو علم الإيه؟ الكلام، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فويل لابن جويني. يا الله، شوف راجع عن علم الكلام، وها أنا أموت على عقيدة أمي، وفي رواية على عقيدة عجائز نيسابور، يعني أموت على الفطرة، قال الله وقال الرسول، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صلاة وصوم وبدأ الإسلام بعد هذا العمر الطويل ماشي. وطبعا له مؤلفات الجويني، وأشهر مؤلف له في المذهب الأشعري هو كتاب الإرشاد، مر معنا هذا كتاب الإرشاد، كتاب معتمد عندهم، قرر فيه المذهب الأشعري ماشي يا جماعة. وأيضا قد تأثر بكلام المعتزلة وأدخل تأويلات المعتزلة في المذهب الأشعري وتأثروا به. احنا قلنا المذهب الأشعري تأثر بثلاث تيارات، دخل فيه ثلاث تيارات، التيار الأول تيار المعتزلي، من الذي أدخله؟ أبو المعالي الجويني. وتأثر بالمذهب الفلسفي، ما الذي أدخله؟ قرب الفكر الفلسفي الأشعرية، فخر الرازي. وأيضا تأثر وأدخل فيه المذهب الصوفي الأشعري، من؟ القشيري رحمة الله، أبو القاسم القشيري والغزالي رحمة الله. شيخ يعني كده هم كل الشيوخ بتاعهم رجعوا في هؤلاء كبار علماء الكلام، رجعوا عن هذا ما بيظهرش ده شيخ. لكن لا زالت المشكلة قائمة، لأن الكتب ما زالت موجودة مطبوعة. هم رجعوا في آخر حياتهم، لكن الكتب التي ألفوها في علم الكلام ما زالت للأسف مطبوعة موجودة. فدي الإشكالية، وهم الأشعار الآن يعتمدون عليها. أصحابه رجعوا عنها في آخر حياتهم. يعني هم يبخفوا عن تلامذتهم هذا الكلام؟ ويقول لك مكذوبة. يقول: وها أنا ذا أموت على عقيدة. طبعا نصح الطلاب: يا أصحابنا لا تنشغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ به ما بلغ ما اشتغلت به، لأنه يبلغ به الشك والحيرة وظلمة القلب. قال: وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائب نيسابور. وكذلك قال شمس الدين الخسرو شاهي، هو في بلاد خراسان من وراء النهر ماشي، من علماء الكلام، هو اسمه عبد الحميد بن عيسى، بقى شمس الدين الخسروشاهي. الخسروشاهي ديت من بلاد خراسان من وراء النهر، وشمس الدين ده اسمه عبد الحميد بن عيسى، من علماء الكلام. قال: وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي ببعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر بذلك مستيقن به، أو كما قال؟ فقال: نعم. فقال: اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته. شوف شمس الدين قال لي أحد الفضلاء أحد العباد الزهاد دخل عليه وقال ما تعتقد؟ فهذا قال هذا الرجل أعتقد عقيدة المسلمين اللي هو إيه؟ الكتاب والسنة على الفطرة الشهادتين الصلاة الصوم عقيدة المسلمين. فقال أنت منشرح بهذه العقيدة شرح الصدر عندك يقين؟ قال نعم. قال أشكر ربنا على هذه النعمة، أنا لا أدري ما أعتقد. من كبار علماء المتكلمين لا أدري، وصل بالأمر لا أدري ما أعتقد، لأن علم الكلام يورث يا جماعة الحيرة والشك وضعف اليقين في النصوص الشرعية والبعد عن العمل لا شك. والله لا أدري ما أعتقد، والله لا أدري ما أعتقد، والله ما أدري. وبكى حتى قبل لحدة. قال ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر. فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكر خارج عن قوة البشر. والابن أبي الحديد عنده ميل التشيع، قال كلمات فيك يا غلوطة الفكر، للأسف بيخاطب، ده بيخاطب مين؟ بيخاطب الرب عز وجل. حار أمري وانقضى عمري، عشت عمري في هذا الفكر المغلوط، فكر فلاسفة. سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر، يعني سافرت العقول في معرفة الغيبيات فلم تصل إلى الله، لم تصل إليه. فدعا عليهم فلح الله الأولى زعموا كذبوا، يعني أنك المعروف بالنظر، يعني أنت معروف بالنظر الفلسفي العقلي، هذا كذب، كذب والله. بل المعرفة إيه؟ عن شيء خارج عن قوة البشر، يعني الوصول إلى الله ليس عن طريق العقل البشري ولكن عن طريق الوحي، ده المقصود. قال بعده؟ فقال الخونجي الخونجي هو من بلاد فارس اشتهر بالمنطق والفلسفة ومعاصر لابن أبي الحديد وله رسائل في المنطق. قال ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. شوف علم الكلام أدى بهم إلى هذه الكلمات. قال إيه؟ أن الممكن يفتقر إلى مرجح، اللي حصله من علم الكلام إيه؟ الشيء ممكن، يعني ممكن وجود وممكن إيه؟ العدم. والممكن لابد له من واجب، واضح، ولابد له من إيه؟ مرجح. أموت وما عرفت شيئا. وقال الممكن يحتاج إلى إيه؟ مرجح، يفتقر لمرجح. قال لك والافتقار ده وصف سلبي. أموت ولا أعرف، لا ممكن ولا يجب. شوف نهاية الكلام عندنا. وقال آخر الضجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. قال آخر يقصد به محمد ابن سالم الحموي، قال ابن تيمية في دار التعارض، قال طيلة الليل يفكر في حجج المتكلمين وحجج الفلاسفة والرد، إن في معارك بين المتكلمين والفلاسفة، ينظر لحجج هؤلاء وحجج هؤلاء والرد على هؤلاء وعلى هؤلاء ويطلع الفجر. قال ولم يترجح عندي منها شيء. قال ومن يصل إيه؟ لم يترجح أنه ما أعرفش حاجة. تاخذوا جزء ولا ايه؟ يا اخي ما حد فينا شيء. احنا ناخذ لغايه اخذنا حد الكلام الجديد لا صح؟ هياخذ معانا الجزء ده، هياخذ معانا 10 دقائق ولا نكتفي؟ كفايه كده؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك الشهاده وانا